والله العظيم انت تتمنى ان تكون في القران. لو أنزلنا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. السلام سبحانه الله اكبر، الله اكبر على التقوى. الله أكبر الله أكبر يا حج الله له الأسماء الحسنى له الأسماء الحسنى يسبح له السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الله أكبر بسم الله وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. يا الله اكبر.

أسأل الذي الفراش المبثوث الرحيم. يا أرحم الراحمين يا رب. الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين. لله الرحمن الرحيم. الحمد إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى المتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Thank you. واعف عنا واغفر لنا واعف عنا